السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إخواني المستمعين في لقاء جديد واللقاء السابع من سلسلة فقهيات لفضيلة الشيخ محمود جميل خطيب مسجد الشورى. مرحبا بك في راديو موقع منبر البدرشين. أهلا ومرحبا بكم. أترك لك الميكروفون فضيلة الشيخ لتحدثنا عما بدأناه في الحلقة السابقة عن فقه الصيام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له، هو الأول بلا ابتداء وهو الآخر بلا انتهاء، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا ومعلمنا وأسوتنا وقائدنا محمدا صلى الله وسلم وبارك عليه. ثم أما بعد، تحدثنا بفضل من الله عز وجل ومنة منه في الحلقات السابقة وخاصة في الحلقة السابقة عن متى فرض رمضان، وتحدثنا عن أنواع الصيام، ثم تحدثنا بعد ذلك عن الصيام المسنون والصيام المكروه والصيام المحرم. وكان لأخانا الأستاذ هاني سؤال، وهو ما هو تعريف الركن. الركن أخي الحبيب، لابد بداية أن نعرف الناس أن هناك ما يسمى بالفرض المستقل والفرض الداخل في الفرض، بمعنى أن الفرض المستقل كالصلاة هذا فرض مستقل، الصيام فرض مستقل، الحج فرض مستقل، الزكاة فريضة مستقلة. في داخل هذا الفرض أنواع أخرى يتكون منها هذا الفرض، إن لم يقم المرء بأحد هذه الفرائض والتي تسمى بين الفقهاء أحيانا بالواجب، أحيانا بالركن، أحيانا باللازم. فكلمة الركن أو اللازم أو الواجب أو الفرض داخل الفرض عند أكثر الفقهاء تعريفها واحد، إلا عند الأحناف فإن عندهم هناك فرق بين الفرض وبين الواجب. ومع جمهور الفقهاء معنى كلمة فرض أو واجب هي أن هناك فرض إذا بطل أو لم يقوم المرء بفعله بطل الفرض العام، بمعنى أن الصلاة كصلاة الظهر هذا فرض، في داخل الصلاة في داخل صلاة الظهر لابد أن يأتي المرء على سبيل المثال بثلاثة عشرة ركنا، تبتدئ بتكبيرة الإحرام، فمن ترك تكبيرة الإحرام بطلت صلاته، من ترك الركوع ولم يأتي به بطلت صلاته. كذلك في الصيام، فإن للصيام أركان، ومن هنا نبدأ أن للصيام أركان، إن اختل واحد منها بطل صوم هذا اليوم، بطل صوم هذا اليوم. ما هي هذه الأركان؟ جمعها ربنا عز وجل ووضحها لنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال النبي محمد في البداية إنما الأعمال بالنيات، وقال ربنا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالبداية الركن الأول هو النية، فلا صيام إلا بنية. والنية أخي الحبيب في الصيام جمهور الفقهاء على أن كل يوم من أيام رمضان يحتاج أن ينوي المسلم، يحتاج أن ينوي المسلم لكل يوم من أيام رمضان. وقلنا لو أنك تذكر معي في أوائل الحلقات أن النية يجوز أن يبدأها المرء وهو يتناول الإفطار، وقلنا لو أنك تذكر معي أن الهم بالعمل نية، فلو أن رجلا ذهب لشراء كما نقول قليلا من الفول أو من الزبادي، إن سئل لماذا تشتري هذه الأشياء في المساء قال لكي نتصحر بها، إذن الهم بالعمل نية، فيجوز أن ينوي المرء من صلاة المغرب. ونذكر إخواننا بأن الليلة تبتدئ من صلاة المغرب، وتنتهي بأذان الفجر. فمن نوى من المغرب إلى أذان الفجر ناويا صيام هذا اليوم الذي يأتي بعد هذه الليلة فصيامه صحيح، بمعنى أنني وأنا أتناول الإفطار قلت بمشيئة رب العالمين سأصوم غدا، هذا عليه جمهور الفقهاء. أما الإمام مالك فقد أراح الناس، ويمكن أن نأخذ بين الرأيين، فنأتي مع هلال شهر رمضان فننوي تعبدا أكررها ثلاثا. ما معنى كلمة تعبدا؟ أي أننا نقول يا ربنا أتانا شهر رمضان ونحن سنتعبد في شهر رمضان بالصيام طاعة لك، عازمين على أن نصومه من أوله إلى آخره، فهذه نية للشهر جميعا. فإن سقط منا يوم لم ننوي فيه أجاز لنا الإمام مالك أن صيامنا صحيحا. فنجمع بين الأمرين بمشيئة رب العالمين، ننوي عند بداية الهلال كما قلنا، ثم ننوي كل يوم من المغرب حتى قبل الأذان بلحظة، ولا ننسى أن الهم بالعمل نية. هذا تفصيل في الركن الأول، لكن قبل أن نطرق هذا الأمر يجب أن نوضح أمرا. قد ينوي رجل من أول الشهر أنه سيصوم رمضان، ثم أصيب بمرض فقال له الطبيب يجب عليك أن تفطر ثلاثة أيام، هذا الرجل بعد انتهاء الثلاثة أيام يجب عليه أن يجدد النية في أول ليلة سيصوم فيها. أكرر أن امرأة على سبيل المثال أتاها الحيض في اليوم الخامس ثم انتهى من حيضها، أو امرأة انقطع النفاس عندها في نصف رمضان في ثلث رمضان، فلا بد أن تنوي من انقطاع الدم بصيام باقي الأيام ثم تنوي بعد ذلك لكل يوم، فإن لم تنوي فقد يكفيها النية السابقة. هذا ما أفاد الله به علينا من فضله ومن رحمته في باب النية، وأرجو ألا أكون قد نسيت فيها أمرا، فإن نسيت أسأل الله أن يغفر لنا ذلك. هذا عن النية. ثم يأتي الركن الثاني، وهو أن يمتنع المرء عن شهوتي البطن والفرج. أن يمتنع المرء عن شهوتي البطن والفرج. البطن ما تشتهي إلا طعاما أو شرابا، إذن كما نقول بالعامية لا يجوز لإنسان أن يشرب ماء أو أي نوع من السوائل ولا يأكل أي شيء ولو كان حبة من قمح. إذن يجب على المرء ألا ينزل جوفه ماء ولا طعاما منذ كلمة الله إلى كلمة الله، أو من وقت أن يقول المذياع حان الآن إلى كلمة أن يقول المذياع حان الآن. وهنا أقول لإخوتي الذين يستمعوننا عبر موقع راديو البدرشين أو موقع منبر البدرشين في البلاد الأخرى، أنه يجب أن يراعي كل منا ميقات بلدته، ميقات بلدته. فإخواننا في الأسكندرية لهم ميقات، إخواننا في المنيا لهم ميقات، إخواننا في القاهرة لهم ميقات، إخواننا في المملكة العربية السعودية لهم ميقات، فلا يجوز لأحد منا أن يفطر على ميقات الآخر، لا يجوز لأحد منا أن يفطر على ميقات الآخر، خاصة إذا كان ميقات الآخر سابقا لنا، لأننا إن أخذنا به ضاع علينا اليوم. فلو أننا أفطرنا على ميقات أسيوط أو على ميقات من يفطرون قبلنا ولو بربع ساعة أو نصف ساعة ضاع علينا اليوم، وكان لابد علينا أن نقضي هذا اليوم. إذن البداية النية، الثانية أن نمتنع عن الطعام وعن الشراب، وسوف نفصل بعد ذلك بمشيئة الله من أكل ناسيا أو غير ذلك من الأشياء بمشيئة رب العالمين. هذا عن الامتناع عن الطعام وعن الشراب، وهذه شهوة البطن. وهنا لابد أن نذكر إخواننا أننا نمتنع عن الطعام وعن الشراب من الفجر إلى آذان المغرب، فيجب أننا حينما نفطر أن نتذكر النبي محمد صلى الله وسلم وبارك عليه أن رسولنا لم يشبع من طعام قط، وهذه سنته، لأن الذي خلقنا ورزقنا يعلم أن هذا الجسد يصلحه ثلث الطعام ويصلحه ثلث الماء ويصلحه ثلث النفس. ولذلك بعض إخواننا يقول لا كلام على طعام، وهذا مبدأ خطأ. لا تشرب وسط الماء، وهذا أمر خطأ، بل أثبت العلم الحديث أن شرب الماء أثناء الطعام يسهل الهضم. الكلام المفيد أثناء الطعام يفيد في الطعام، فالإنسان يأخذ نفسا ويخرج ما به من زفير، فهذا يصلح للإنسان معدته. ولذلك نتأسى بالنبي صلى الله وسلم وبارك عليه، فإذا أردنا أن نطعم فلا نطعم كثير ماء ولا كثير طعام، وإنما نأخذ على قدر من يعين الجسد، كما قال حبيبنا: فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. بحسب ابن آدم لقيمات، اسمع كلمة النبي، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن بها صلبه. أسأل الله أن يقيم أجسادنا على طاعته، وأن يكون غذاءنا هو طاعة رب العالمين والقرآن إلى غير ذلك. إذن امتنعنا عن الطعام وعن الشراب، فلا نسرف بعد المغرب، لأن للأسف الشديد الإحصائيات المعلنة من شعب مصر خاصة وفي أمة النبي محمد، للأسف الشديد ما يعلن يعني يندى له الجبين، لأنه يعلن أن ما يصرف من الأموال وما يشترى من السلع الغذائية في رمضان 3 أضعاف ما يصرف في غيره من الشهور. كيف نحقق قول رب العالمين: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا؟ هذا إسراف أخي الحبيب، هذا إسراف أخي الحبيب، لأن الصيام جعل لنشعر بالفقراء والمحتاجين ونصلح أنفسنا، هذا عن البطن. أما عن الفرج، فبداية نحن نصوم عن شهوات الفرج، والذي بداية يضيع صيام كثيرا من إخواننا الشباب في نهار رمضان النظر والجلوس أمام الأفلام الإباحية وأمام مواقع الإنترنت، فإن نزل المني منك ماذا ستفعل؟ ماذا بعض الناس لا يقترب من زوجته في غير رمضان، فيسول له إبليس أن يأتيها ويقبلها ويداعبها إلى غير ذلك. أخي الحبيب، جعل الله لك من بعد صلاة المغرب إلى قبل أذان الفجر بلحظات أن تباشر زوجتك كما شئت وأن تداعبها كما شئت، فلا تلعب بك نفسك، وإنما جعلت هذه الفطرة من الوقت لكي تنعم وتسعد وتثمر حياتك بطاعة رب العالمين. وكذلك زوجك يجب عليك أن تبتعد عنها حتى لا توقعها وتوقع نفسك فيما لا تحمد عقباه بعد ذلك. فإن قيل لك: أخي الحبيب، لو أنك جامعت زوجتك في نهار رمضان ستصوم 60 يوما متتابعة من قبل أن تمس زوجتك، هل تقدر على ذلك أخي الحبيب؟ ستقول: يا ليتني ما جامعتها ولا اقتربت منها حتى عاما، لأنني لن أستطيع أن أبتعد عنها 60 يوما. فمن باب أولى ساعات معدودة اجعلها الرب. كذلك نوصي إخواننا الشباب بأن الذي يحرك الفرج ويحرك النفس أمر قطعه الله علينا من البداية، سواء للرجل وسواء للمرأة، فقال رب العالمين: قل للمؤمنين، انظر الكلمة، قل للمؤمنين، كما قال: يا أيها الذين آمنوا في الصيام، قال: يا أيها الذين آمنوا، ولكي تحفظ نفسك وتحفظ عليك نفسك من الوقوع في الشهوات ناداك أيضا فقال: قل قل يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه كما قلت لك إن سمعت اسم النبي أكثر من الصلاة عليه فإنه فائدة لك. اسمع أخي الحبيب، قل للمؤمنين لبيك يا رب، ماذا تريد منا؟ قل للمؤمنين يغضوا، اسمع، يغضوا من أبصارهم، ماذا يأتي بعدها؟ ويحفظوا فروجهم. فغض البصر يتبعه حصن للفرج، فإن غض المرء بصره حفظ على نفسه فرج، حفظ فرجه وحفظ نفسه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وهل المرأة بعيدة عن ذلك؟ لا، قال الله عز وجل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، ذلك قول رب العالمين للرجل وللمرأة، أن نغض من أبصارنا وأن نحفظ فروجنا، وهذا هو الركن الثاني في الصيام. إذن البداية الركن الأول هي النية، الركن الثاني الامتناع عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوات أيضا تعبدا لله، أنك تقول يا رب هذا الطعام أمامي ما امتنعت عنه إلا طاعة لك، يا رب هذا الشراب أمامي والناس بعيدة عني لا يراني أحد، ولكني أعلم يا رب أنك تراني، فلن أأكل ولن أشرب لأني أعلم يا رب أنه لا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء، وإن عميت أبصار من يوجدون في الدنيا فإنك يا ربي لا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء، فأنت يا ربي الذي ترى وتسمع ولا يغيب عنك شيء، فأنت عالم الغيب وعالم الشهادة، تمتنع عن الطعام وعن الشراب تعبدا لله عز وجل. الركن الثالث هو مراعاة الزمن، مراعاة الزمن، وهو أن بداية الصوم له وقت ونهاية الصوم له وقت، فإن أذن المؤذن لصلاة الفجر أو قال المذياع حان الآن امتنعت، وإن قال المؤذن الله أكبر أو قال المذياع حان الآن أفطرت. وهنا نذكر أيضا بأمر يقع فيه كثير من إخواننا، أنك ترى الموائد قد وضعت ثم يقول المذياع حان الآن، ثم يقوم المؤذن فيقول الله أكبر الله أكبر والناس ينظرون إلي ولا يهم أحد بأن يضع التمرة في فمه إلا أن يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من الذي قال ذلك؟ هل عندك دليل من سنة النبي محمد؟ هل عندك دليل من القرآن؟ أقول لك ما زالت الأمة بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحورة، فإذا قال المؤذن الله تضع التمرة في فمك وتدعو الله عز وجل بما شئ، فإن نبينا أخبرنا أن للصائم دعوة لا ترد، ادعو الله بما تحب، لكن أكثر من الدعاء المفيد. فإن السيدة عائشة حينما سألت النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه يا رسول الله عن ليلة القدر، يا رسول الله أرأيت إن صادفت هذه الليلة ماذا أقول؟ لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إني أسألك الجنة وما فيها، لا، جمع لها النبي كلمات رقيقة جمعت كل شيء. قال صلوات ربي وسلامه عليه قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، الله، اللهم إنك عفو. ويزيد بعض الناس فيقول اللهم إنك عفو كريم، هيا نمتثل بأمر النبي. النبي لم يقل إلا هذه، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وكلمة العفو أخي الحبيب لو أردنا أن نتكلم فيها لجلسنا أياما، لأن العافية في البدن عافية، العافية في الأولاد عافية، العافية في المال عافية، العافية في الجار عافية، العافية في العمل عافية، العافية في الأسماع عافية، إلى آخر ذلك، حتى تقول والعافية في القبر من السؤال عافية، والعافية من السؤال يوم القيامة عافية، ثم العفو الأكبر وهو عفو رب العالمين، فهو ما نحتاجه من الله عز وجل أن يعفو عنا جميعا. هذا هو الركن الثالث. إذن نراعي النية ونراعي الامتناع عن الطعام وعن الشراب تعبدا لله، ثم نراعي وقت السحور، ثم بعد ذلك أخي الحبيب بعد أن راعينا الزمن وراعينا الوقت وراعينا الامتناع عن الطعام وعن الشراب، يبقى لنا أمر واحد وهو عدم التقيؤ عمدا، عدم التقيؤ عمدا، فإن التقيؤ عمدا يبطل الصيام. هذه الأربع نحافظ عليها حتى لا نقع في المحظور في الصيام. هذا عن الأركان. أما عن شروط صحة الصيام فإننا سنتناول جزء منها فيما بقي لنا من الوقت، ونكمل بعد ذلك في حلقات قادمة ما بقي من شروط صحة الصيام. أولا ما معنى كلمة شرط؟ هناك فرق بين الأركان التي قلناها وبين الشروط. الشروط هي تخص الشخص القائم بالصيام، الشخص هنا الشروط تخص الشخص القائم بالصيام، معناها أنها لابد أن تتوفر في الذي سيكتب عليه الصيام. أول هذه الشروط هي أن يكون مسلما، أن يكون مسلما، لأنه من العقل إن وجدنا رجلا كافرا قال أنا سأصوم معكم، وهكذا بعض الناس يجيء لك ويقول أنا معي نصارى في العمل يصومون معنا ولا يأكلون، نقول له أخي الحبيب إن كان نصرانيا أو يهوديا أو بوذيا أو من أي ملة غير ملة الإسلام وعلى دين غير دين الإسلام فلا يقبل منه صوم. الشرط الأصلي لكي يقبل منه الصوم أن يكون مسلما، حتى وإن لم يأكل من الفجر إلى المغرب، نعم إن أتى فصام من الفجر إلى المغرب لا يحسب له صيام، لا يؤجر عليه، ليس صائما عندنا. فالشرط الأصلي في البداية أن الصيام لا يجب إلا على المسلم. وهل الصيام وحده؟ لا أخي الحبيب، كل فرائض الإسلام وأحكام الإسلام لا يكلف بها إلا المسلم، لا يكلف بها إلا المسلم، من صيام، من صلاة، من حج، من زكاة إلى غير ذلك. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا بحضراتكم في لقاءات قادمة بمشيئة الله حتى نكمل شروط صحة الصيام. اللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك فضيلة الشيخ. مستمعينا الكرام، بما أننا اليوم في اليوم السابع من رمضان، وقد ورد إلينا كم من هائل من الأسئلة والتي نود أن نجيب عليها مع فضيلة الشيخ محمود جميل، سوف نبدأ بإذن الله وعلى مدار حلقتين بالإجابة على هذه الأسئلة، ونعتذر للمستمعين الكرام عن تأجيل حلقتين فقه الصيام، ونستكمل بإذن الله تعالى بعد حلقتين الأسئلة الواردة إلينا. كان معكم فضيلة الشيخ محمود جميل السعان، خطيب مسجد الشورى ببدرشين. شكرا لك فضيلة الشيخ. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا وأعمالكم في موازين أعمالنا يوم العرض عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا في سائر بقاع الأرض صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن ينعم على جميع البلاد الإسلامية بالأمن والأمان والرخاء، وأن يسعدنا جميعا، وأن يؤلف قلوبنا، وأن يجعل بيننا جميعا الحب والأخاء، وأن نعتصم بالله جميعا كما جمعنا على الصيام، أن يجمعنا على توحيده وعلى أمر واحد حتى ترفع راية الدين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. أمين يا رب العالمين. كما نشكركم أعزائي المستمعين على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.